العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نظرا لتقدمنا في الحديث وتأخرنا في الفقه، فسيكون درس الحديث غدا إن شاء الله في الفقه، حتى نصل في الفقه إلى ما وصلنا إليه في الحديث كتاب الصيام. يوم الأحد سيكون فقه حتى إشعار آخر إن شاء الله، لأننا نود أن نسير في المادتين سيرا سوية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب للإمام أن يبعث من يخرث الثمار عند بدو السلاح، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. رواه أبو داود. ونعطاب بن أسيد قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرص العنب كما نخرص النخل، ويؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. رواه أبو داود. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب للإمام أن يبعث من يخرص الثمار. فرق بين الثمار والحبوب. الثمار يبدأ الناس بالاستفادة منها من حين بدو الصلاح، من حين يبدأ الرطب فيها والاستواء كالعنب، بخلاف الحبوب، فالحبوب لا يؤخذ منها وهي سنبل إلا عند الضرورة، فهي الفائدة منها بعد استوائها وبعد حصادها وبعد يبسها إلى آخره. فلذا والإمام يتولى أمور المسلمين صغيرها وكبيرها، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويستلم زكاة أموالهم، ويأخذ الخمس من الركاز، ويستلم صدقات الفطر، وغير ذلك من الأمور التي تهم المسلمين، من أجل أن يأخذها من أهلها ويصرفها على مستحقيها. فالإمام بمساعديه ومعاونيه أوسع وأبعد نظرا من الأفراد، وقد يعطي المرء من لا يستحق العطاء، وقد يحرم من هو في حاجة، فإذا سلمها للإمام برئت ذمته والحمد لله، والإمام يتولاها، إن أحسن فله وإن أساء فعليه، وصاحب المال برئت ذمته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أرضاه إلى يهود خيبر يخرص عليهم الثمار. أخذ من هذا أن الإمام يبعث من يخرص. ثانيا، أن الإمام لو أرسل واحدا ثقة كفى، ما يلزم أن يكونوا مجموعة، وإنما العبرة في هذا كونه ثقة وعدل وصاحب نظر، إذا لم يكن صاحب نظر ولا يميز فلا يسوق تكليفه. وعن عتاب بن أسيد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وعتاب بن أسيد صار والي النبي صلى الله عليه وسلم من قبل مكة في مكة، ولعل له ولاية على الطائف والعنب يكثر في الطائف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عتاب ابن أسيد رضي الله عنه في أن يخلص العنب عند بدو صلاحه، لأن ما كل أهل العنب يتركونه حتى يزبب فيكون زبيب، الأكثر يستفيدون منه عنبا، وإذا أخر ربما فسد بعضه فيخرس عليهم وهو عنب، ثم هم بعد ذلك بالخيار كما سيأتينا. نعم. ويجزئ خارث واحد لحديث عائشة، ولأن التمر والثمر يؤخذ زكاته تمرا ما يؤخذ رطبا، لأن الرطب سريع الفساد، وكذلك العنب تؤخذ زكاته زبيبا لأنه يصبر إذا اتخذ هكذا، أما إذا اتخذ عنب فقد يسرع إليه الفساد ولا يصبر. ويأتينا أنه يجوز أن يدفع الزكاة رطبا وعنبا ولا ينتظر حتى ييبس التمر ويزبب العنب. نعم. ويجزئ خارص واحد لحديث عائشة، ولأنه يفعل ما يؤديه إليه اجتهاده، فجاز أن يكون واحدا كالحاكم، مثل الحاكم، ما أمر الشارع بأن يكون القضاة في القضية ثلاثة أو أربعة، وإنما هذا راجع للإمام، الواحد يكفي، وإذا كان الأمر يستدعي ذلك فللحاكم فللإمام الأعظم أن يزيد في عدد القضاة في نظر القضية، كما هو المعمول به في هذه البلاد حرسها الله، بعض القضايا مهما بلغت من المال ينظر فيها قاض واحد، أما إذا كانت تتعلق بالدماء أو الأعضاء أو الرجم أو قطع عضو ونحو ذلك فهذه ينظرها أكثر من قاضي، تنظر من ثلاثة ثم ينظر في عملهم خمسة ثم ينظر في عمل الجميع خمسة فوقهم، وهكذا كل هذا من باب الاحتياط للدماء والأعضاء. ويعتبر أن يكون مسلما أمينا غير متهم ذا خبرة، وإن كانت الثمرة أنواع. ويعتبر أن يكون مسلما، ما يجوز أن نقول لليهود اختاروا واحدا منكم يخلص عليكم الثمار، لأن غير المسلم غير ثقة كافر، فهو لا يعتمد عليه، ولا يجوز أن يرجع إلى قوله ولا إلى خبنه ولا يحكم في شيء من الأمور، لأنه خائن لله جل وعلا وخائن لنفسه، فلا يؤتمن على الناس، ولهذا يغضب الله جل وعلا إذا أمن الخائن. فإن كانت الثمرة ويكون ذا خبرة، يعني ما يكون جاهل في الأمور، أي واحد من المسلمين ثقة رجل صالح وفيه خير واستقامة قال اذهب اخرس، لا، ربما لا يجيد وليس ذا خبرة ولا يعرف، ربما يقول هذه النخلة مثلا 100 كيلو بينما هي تأتي 300 كيلو، وربما يقول هذه النخلة 200 كيلو بينما ما يجتمع منها إذا يبست إلا 100 كيلو، وهكذا. فينظر الثقة ذا الخبرة، لا بد أن يكون كذا وكذا. لأنه أحيانا يكون الرجل ثقة لكن ليس ذا خبرة، وقد يكون ذا خبرة لكن ليس بثقة، فلا يصلح هذا ولا هذا. نعم. فإن كانت الثمرة أنواعا خرث كل نوع على حدته، لأن الأنواع تختلف، منها ما يكثر رطبه ويقل يابسه ومنها خلاف ذلك. فإن كانت نوعا واحدا خير بين خرث كل شجرة منفردة وبين خرث الجميع دفعة واحدة، ثم يعرف المالك. فإن كانت الثمرة أنواع، البستان هذا فيه أنواع كثير، مثلا فيه برحي، فيه سكري، فيه انبوت، فيه شجر، فيه كذا فيه كذا، فعلى الخارص أن يخرص كل نوع على حدة، لأنها تختلف أنواع من الرطب، إذا رؤيت في النخلة الثمرة فإذا هي شيء كثير، فإذا يبست ما صفى منها إلا قليل، وأنواع من النخيل ترى الثمرة في النخل كأنها قليلة فإذا يبست زادت وحسنت، فلا بد أن يكون عارف بمآل هذا التمر، ويقدر كل نخلة على حدة أو كل نوع على حدة. يقول عندك من السكري مثلا 1000 كيلو، ومن البرحي كذا، ومن النبوت كذا، ومن الشجر كذا. فإن كان البستان نوعا واحدا فالخارص بالخيار، إن شاء جاء ودار فيه ونظر وقدر ثم قال نخلك ثمرته كذا وزكاتك كذا، وإن شاء رتب نظرات متعددة، خرص هذه وسجلها، وخرص الأخرى وسجلها، وخرص الثالثة وسجلها، وهكذا. فهذا راجع إلى الخارص في النظر بالشيء الذي يبرئ ذمته، لا يظلم صاحب المال ولا يبخس حق الفقراء. نعم. ثم يعرف المالك قدر الزكاة ويخيره بين حفظها إلى الجزاد وبين التصرف فيها وضمان حق الفقراء. نعم. وإن اختار حفظها فعليه زكاة ما يؤخذ منها قل أو كثر، لأن الفقراء شركاؤه، فليس عليه أكثر من حقهم منها. وإن اختار التصرف ضمن حصة الفقراء بالخرس. يقول له المصدق نخلك 10,000 كيلو، زكاته كذا وكذا كيلو حسب ما يجب، نصف العشر أو العشر كامل أو 3/4 العشر. ها الآخر صاحب المال يقول سمعا وطاعة، ثم يقول له أنت بالخيار يا أخي، ما نحرمك من الاستفادة من نخلك، فإن شئت أن تلتزم بحفظ النخل حتى ييبس وتعطينا حق الفقراء، وإن شئت أن تبدأ بالبيع من الآن، بيع على هذا نخلة وعلى هذا نخلتين وعلى هذا 5، والواجب عليك 250 كيلو مثلا، تدفعها سواء من هذا النخل الذي عندك أو تشتريها لنا من السوق. فالمالك بالخيار، إن شاء قال لا أبى أتصرف وأبيع لأني لا خليته حتى ييبس قلت قيمته، لكن الآن الناس في حاجة إليه يخرفونه ويأكلونه رطبا، فأنا أريد أن أتصرف بالبيع وأعطيكم حق الفقراء تاما موفورا بإذن الله مع الزيادة، فنقول شأنك. فبعد النهاية يعطينا حق الفقراء بعدما ييبس التمر. الآخر قال لا، أنا لست بحاجة إلى بيعه الآن، والبيع الآن يشغلني ويكلفني ويشق علي، أتركه حتى ييبس ثم أعطيكم حق الفقراء. قلنا له لا بأس. بعدما يبس النخل قال تعال يا المصدق، أنت قلت إن نخلي 10,000 والحمد لله بورك فيه فهو 20,000، ما الذي لكم، زكاة 10,000 أو زكاة 20,000؟ نقول لا يا أخي، لنا زكاة 20,000، لأنه تبين إن خرصنا خطأ، فعندك لنا زكاة 20,000. الآخر تركه يبس، فلما يبس وصفي قال لنا الخارص، قال عندي 10,000. فلما صفيته ويبسته وجمعته ونقيته خرج 7,000، وأنا لن أخاصمكم، إن أردتم زكاة 10 فأنا أدفع، وإن أردتم الواقع والحقيقة فهو 7,000. ما الذي يجب عليه حينئذ؟ 7,000، لأن الخرص خرص ليس مبني على يقين وعلم، وإنما هو تقريبي. فهذا معنى قول المؤلف فإن اختار حفظها فعليه زكاة ما يؤخذ منها قل أو كثر، إن زاد عن الخرص فيدفع الزائد ويقول سامحني الخراص مثلا خرص علي 10,000 وطلع وخرج 20,000، أنا ما أدفع إلا زكاة 10,000 حسب قوله. نقول لا يا أخي، الفقراء شركاء لك في هذا. الآخر بالعكس قال خرص عندي الخالص 10,000، فلما صفيته ويبسته وجدته 7,000، فإن ألزمتموني بالعشرة فأنا ملتزم ويخلف الله علي، وإن أردتم الواقع والحقيقة فهو 7,000، خذوا زكاة 7,000. نقول نأخذ زكاة 7,000 في هذه الصورة، ونأخذ زكاة 20,000 في الصورة المتقدمة. أما ذاك الذي اختار التصرف فيعطينا ما قال له الخارص ولا ندري، لأنه تصرف ما تبين له زيادة ولا نقص. نعم. فإن ادعى غلط الساعي في الخرس دعوى محتملة فالقول قوله بغير يمين. هذا الذي اختار التصرف، اختار التصرف، قال ببيع نخلي وألتزم لكم بزكاة 10,000، فلما صفى نخله وباعه وانتهى قال أنا عايرت نخلي، وجدت النخلة التي خرصها الخارص 300 كيلو وجدتها 200 كيلو فقط، وهو زاد علي، والنخلة التي قال فيها 400 كيلو وجدتها 300 كيلو أكثر علي الخارص، ماذا، ما هو موقفنا معه؟ نقبل منه ما دام أنه شيء معقول، نقبل منه لأن الخارص يخطي ويصيب. هل نحلفه؟ لا، لا يحلف الناس على صدقاتهم ولا يحلفون على الحدود، التحليف في حقوق الآدميين، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أما فيما يتعلق بحق الله جل وعلا، لو مثلا يتهم شخص بزنا أو بقذف أو نحو ذلك فينكر، ما نقول له احلف أنك لم تزني أو احلف أنك لم تقذف هذا الرجل، لا، لأن هذه حدود ولا يحلف عليها. ما نقول له احلف أن الزكاة أصبحت كذا، لا نقبل قوله، هذا إذا كان معقول، أما إذا كان غير معقول فلا نقبل منه. مثلا الخارص قال هذه 300 كيلو، ثم جاءنا صاحب المال وقال أنا عايرتها فوجدتها 50 كيلو، من 300 يقول 50، يقول لا هذا ما هو معقول، لا نقبل قوله ونلزمه بما خرصه الخارص، لأن فرق بين أن يدعي الإنسان شيء معقول نصدقه ولا نحلفه، فإن ادعى شيئا غير معقول فلا نصدقه ولا نحلفه. نعم. وإن ادعى غلطا كثيرا لا يحتمل مثله لم يلتفت إليه لأنه يعلم كذبه، وإن اختار التشرف فلم يتصرف أو تلفت فهو كما لو لم يخير، لأن الزكاة أمانة فلا تسير مضمونة بالشرط كالوديعة. نعم، هو قيل له لما جاءه الخارص قال زكاتك 1000 كيلو مثلا، ماذا تحب يا أخي؟ تحب أن تعطينا إذا يبس النخل 1000 كيلو وتصرف في نخلك، بع وتصرف، أم تحب أن تبقي النخل على حاله فإذا استوى ويبس تعطينا ما نستحق بالغا ما بلغ، أقل من 1000 أو أكثر من 1000؟ قال لا، أختار التصرف وألتزم لكم في ذمتي 1000 كيلو. واضح؟ اختار التصرف لكنه ما تصرف، ما واتاه السوق، أعلن عن البيع وقال النخلة 300 ريال والنخلة كذا 100 ريال والنخلة كذا، ما جاه أحد وتبين أن سعره غير مرغوب فيه فترك الناس، فيبس نخلة، فلما يبسه جاءنا وقال أنتم قلتم لي زكاتك 1000 كيلو وأنا بعدما يبست النخل أنا اخترت هذا صحيح وقلت لكم ألتزم 1000 كيلو على أساس أني أريد البيع، لكني ما بعت، عرضت في السوق فما بعت فيبسته، فلما يبسته تبين لي أن الزكاة فيه 700 كيلو ليست 1000، هل نقول له أنت اخترت 1000 ورضيت به فالتزم به الآن؟ لا، نقول له نحن نريد الحقيقة والواقع يا أخي، لا نحب أن نظلمك ولا نظلم الفقراء، حنا ظننا أن زكاتك تبلغ 1000 كيلو فألزمناك بذلك واخترت أنت التصرف لكنك ما تصرفت، لو تصرفت استقر في ذمتك لنا 1000 كيلو، لو تصرفت دفعت لنا 1000 كيلو، لكن ما دمت لم تتصرف فلا نجمع لك بين غرامتين، خسارة في البيع وزيادة في الزكاة. لا يا أخي، أعطنا الزكاة التي بلغت بعد تصفية التمر مثل ما تقدم، حتى لو اختار التصرف المرة الأولى اختار التصرف فتصرف، لكن هذه المرة اختار التصرف فلم يتصرف، فنقول له ادفع الواقع والحقيقة ولا نلزمك بما اخترت، لأنك توقعت البيع فما تأتى لك فصفيته، فلا نطالبك إلا بما بلغ تمرك. نعم. فصل. ويخرس الرطب والعنب لحديث عتاب، ولأن الحاجة داعية إلى أكلهما رطبين، وخرسهما ممكن لظهور ثمرتهما واجتماعهما في أفنانهما وأناقيدهما، ولم يسمع بالخرس في غيرهما ولا هو في معناهما، لأن الزيتون ونحوه حبه متفرق في شجره مستتر بورقه. نعم. والخرس ليس لكل الحبوب والثمار، وإنما للشيء الذي يمكن خرصه، قد نقول للشخص اخرس لنا هذا الحب، يقول ما استطيع، اخرسه اكون من حبة صغيرة اطنان العيش، ما ادري. هذه الجهة حبتها حسنة وكبيرة، وهذه الجهة حبتها ضامرة، وهذه السنبلة الحبة التي أنبتت 10 سنابل، 3 حسنة جيدة جدا، و4 وسط، و4 ضعيفة، وهكذا. هذا في مشقة ما أستطيع. نقول لا، ما يخرس الحبوب. الحبوب نقول لها صفها وأخبرنا ماذا بلغت. أما الثمار التي هي التمور والعنب فهي ظاهرة ويعرفها أهل الصنف، إذا رفع رأسه للنخلة ونظر التمر الذي فيها قال هذه تصفي 300 كيلو، هذه تصفي 100 كيلو، والنقص والزيادة شيء بسيط. وكذلك العنب. ثم إن في خرسها أول الأمر توسعة للناس، ما نقول له اترك نخلك حتى يستوي وييبس. يقول يا جماعة إذا بعته الآن أتى لي بمبلغ كبير، أبيع النخلة مثلا الآن ب300 ريال، ب500 ريال، ب1000 ريال، ويخلفها صاحبها، فإذا تركتها تيبس ما صفت لي 200 ريال. فنقول لا، نخلصها وأنت تصرف. نعم. فصل. وعلى الخارس أن يترك في الخرس الثلث أو الربع توسعة على رب المال لحاجته إلى الأكل. أما الزيتون عند من يقول فيه الزكاة فإنه لا يخرس، لأن حبات الزيتون تختلف بوجود الزيت فيها كثرة أو قلة، وتخفى حبات الزيت في ورق الزيتون، إلا كود يقلب كل شجرة بعينها وينظر ثمرها، وهذا في مشقة. فالخرس أولا للتمر والعنب. فصل. وعلى الخارس أن يترك في الخرس الثلث أو الربع توسعة على رب المال لحاجته إلى الأكل منها والإطعام، ولأنه قد يتساقط منها وينطابها الطير والمارة. وقد روى سهل بن أبي حزمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجتم فجزوا ودعوا الثلث، وإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أبو داود. نعم. وعن مكحول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخراس قال خففوا على الناس، وإن في المال العرية والواطئة والأكلة. رواه أبو عبيد. فالعرية النخلات يهب رب المال ثمرتها للإنسان، والواطئة السابلة، والأكلة أرباب الأموال ومن تعلق بهم. نعم. وعلى الخارس إذا خرص أن يترك لصاحب المال في الخرس الثلث أو الربع حتى لا نكلف صاحب المال ما يشق عليه، لأنه لن يصفي له. نحن نراه مثلا ثمرته 10,000 كيلو توقعها الآن، لكن هل تصفي له؟ ما تصفي. ثم إن الناس اعتادوا، يخرج الناس ويأكلون من هذه النخيل، كذلك اعتاد صاحب النخل أنه إذا استوى النخل أعطى أخاه نخلة، وأعطى عمه نخلة، وأعطى خاله نخلة، فنحن نشجعه على هذا العطاء وصلة الرحم ونخفف عنه الزكاة، نحسب حساب للشيء الذي سيخرجه. كل هذا تشجيع للبر والإحسان لحاجته إلى الأكل منها. وكذلك الرجل صاحب المال يكثر زواره في وقت الخريف وقت استواء النخل يكثر زواره ويقدم لهم التمور ويختار من أحسنها فيأكلون. فإذا كنا قدرنا كل حبة معناه أن ما قدمه للضيوف طالبناه بزكاته، ولا ما قدمه للضيوف أو قدمه للفقراء أو قدمه للأقارب أو قدمه للزوار أو قدمه لمرار الطريق يمر مع الطريق ويكون جائع ويدخل النخل هذا ويأكل ويعبر، فلا نلزم صاحب المال بزكاة ما أكل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل ابن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث، يعني تنازلوا عن الثلث. إذا كنت تتوقع أن هذا 30,000 كيلو مثلا، قل أنت في خرصك هذا 20,000 كيلو وتنازل له عن 10,000، يتصرف فيها، يتصدق، يواسي. وعن مكحول قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم